بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المرجعية القرآنية وأهميتها والفرق بينها وبين المرجعية الكلامية، وذكرنا أول قيمة مهمة وهي أن الهداية القرآنية هداية معصومة، وبينا يعني بعض وذكرنا بعض النماذج من كلام القائد الشهيد في هذا الباب، سواء من حيث أن التعبير القرآني عن المعرفة الإلهية تعبير كامل، تعبير صحيح سليم دقيق مؤثر في النفس بخلاف التعبير الذي يذكره المتكلمون. مثال على ذلك كلمة الأول يعني التي يذكرها الله وكلمة القديم التي يذكرها المتكلمون، بالإضافة إلى إعراض المتكلمين عن بعض أسماء الله المذكورة في القرآن وهي كثيرة، إعراضهم عنها مع أهميتها، ومنها اسم الله الظاهر. والقائد الشهيد قال يعني هذا الاسم في الحقيقة يعني يكفي، هو أعظم دليل على الله، الله لا يحتاج إلى دليل يدل عليه، لأنه الظاهر الذي أظهر الأشياء، وهي التي ليست هي اللي يعني شتان بين من يستدل به ومن يستدل عليه. الله تعالى هو دليل الأشياء وليست هي دليله، السماء والأرض وكل شيء دليل وجودها هو أن الله أوجدها، ولهذا القرآن الكريم يشير إلى هذا الأمر. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ولهذا القائد الشهيد يهتم كثيرا أو يدعو إلى إيمان دليل الفطرة، إلى ما يسمى ببرهان الصديقين، واعتماده باعتباره دليلا قرآنيا، بالإضافة إلى ما تحدثه تلك الأدلة، وأحيان كثيرة تكون قاصرة. وذكر قائد الشهيد نماذج عن هذا الأمر، لأنهم عندما عند هؤلاء يصلون إلى معاني معينة، ثم تجدهم تحدث ثغرات في ذلك الدليل، وتلك الثغرات طبعا يضخمها الشيطان في نفس الإنسان ويؤدي به إلى الكثير من الشبهات. ولذلك يدعو إلى هذا الأمر، إلى أن لا نبحث في هذا الباب إلا إذا كان في محال معينة مع ناس ربما تعرضوا لشبهات إلحادية، فنحتاج إلى خطابهم بالمناهج المختلفة. لكن أحسن خطاب نخاطبهم به هو المنهج القرآني. الله تعالى أرسل رسل وعرفونا عن نفسه، أنزل كتب تعرفنا بنفسه وتعرفنا بوجوده، فأعظم دليل على أي جهة هو الرسالة أو الكلام الذي تتكلمه، الرسالة التي ترسلها، يعني هذا الأمر. وطبعا يساعد على هذا الأمر تلك المعاني التي وضعها الله تعالى في الفطر. ولهذا يعني القائد الشهيد يتكلم عنه، يركز على اسم الله تعالى الظاهر، ويبين أن آثاره تدخل في كل شيء، يعني الله تعالى حاضر ظاهر، ليس غائب، ليس معزول، ليس مفصول. يقول في ذلك: لهذا كان هناك تأثير سلبي وسيء جدا لترتيبات المتكلمين المنطقية، لمقدماتهم المنطقية، حيث جعلونا نحتاج نحن حتى نعرفه أن نستدل عليه بأي شيء من هذا، لنعرف وجوده من حيث المبدأ أن هناك إله، أن هناك الله، كيف وهو الذي قال سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ويعقب يعني القائد الشهيد على هذه الآية الكريمة فيقول يعني كيف يلهمها، يعني هذا تساؤل، كيف يلهمها فجورها وتقواها ولا يلهمها معرفته؟ يعني الله تعالى الذي ألهم الفجور والتقوى للنفس، يعني وصارت فطرية فيها تميز بين الطيب والخبيث، بين العدل والظلم، كيف لا يفطرها على معرفته، وهي من أهم ما يمكن أن تسير بالنفس نحو الهدى. يعني لا يمكن للنفس أن تتحقق بالهدى وتلهم الفجور وتتميز الفجور عن التقوى من دون معرفة الله. بل حتى كلمة الفجور نفسها، يعني كلمة الفجور وكلمة التقوى لا وجود لها في قواميس الملاحدة. يعني حتى الآن الإلحاد يشكو مما يسمى بالمنظومة الأخلاقية، لأنه لا يمكن، وهذا طبعا من أكبر الأدلة التي ترد عليه. نقول ما دمت ملحد، يعني كيف تقول هذا واجب أو هذا غير واجب؟ من أوجبه؟ إذا كنت أنت فنحن ندان، إذا كان العقل الفلاني أنا عقلي يخالف هذا الأمر، وبالتالي لابد أن تكون هناك جهة أخرى هي التي تضع هذه المصطلحات وتضع المنظومة الأخلاقية وتضع الدوافع التي تدفع إليها والوعد والوعيد المرتبط بها. لذلك يعني هذه الآية الكريمة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها دليل على هذا الأمر. الله تعالى فطر في النفوس لهذا الأمر. يقول القائد الشهيد فكيف لا يلهمها ما هو الأساس وهو الإيمان بالله، ما هو الأساس في أن تنطلق في التقوى وتبتعد عن الفجور وهو معرفته سبحانه وتعالى. ولذلك يقول فالمعرفة الجمالية لدى البشر قائمة ومترسخة في ذهنيتهم بما فطرهم الله، يعني العقيدة أو الإيمان بالله موجود في الفطر. فدور القرآن ودور هو تصحيح إذا كانت هناك أخطاء أو توجيه بحيث يستفيدون من هذه المعرفة. أنت ما دمت تعرف الله فهذه المعرفة لابد أن تؤثر في حياتك، في سلوكك، في أخلاقك، أن تدعوك للبحث عنه إلى آخره، وبالتالي بدل البحث عن وجوده، لأن هذا طبعا كما قلنا يثير هذه الإشكالات، لأنه يبحث فيما يسمى بالقضايا البديهية، والبحث في القضايا البديهية يزيدها غموضا، يعني الشيء واضح تماما تريد أن توضحه فتجعله غامضا. شخص يقول لك اشرح لي ما معنى اللون الأبيض، فهنا مهما شرحت فلن يزيد شرحك له إلا غموضا. وبالتالي هكذا كل شيء. فمعرفة الله هي معرفة فطرية، ولهذا الله تعالى يعني يسمى باسمائه الظاهر. ولهذا أن يقول قائد الشهيد يجب أن نلغي تماما استخدام عبارات المتكلمين الغائب، أن هذه الكلمات ترسخ في النفوس وتجعل المؤمن يعتقد أن الله غائب، وبالتالي يعني عادة الشخص لا يثق في الغائب، يعني غائب يعني لا يستطيع أن يثق فيه، لا يستطيع أن يتوكل عليه، لا يستطيع أن يأنس به. شخص يأنس بغائب، لا يأنس بالحاضر، لا يستطيع أن يتعامل معه هكذا دائما لأنه غائب. فلذلك التركيز على هذا المعنى، ولذلك التركيز على التوحيد الفطري، التوحيد طبعا هذا ما يسمى بتلك الفطرة السليمة. والقرآن الكريم هنا يخاطب الفطرة السليمة، ينطلق فيها من هذه المعرفة الحية الموجودة في النفس، ثم فقط يوجهها، يقول هذه موجودة فيكم وأنتم غافلون عنها. ولهذا في القرآن الكريم يذكر عن الذين يذهبون في البحر ثم تأتي الرياح إلى آخره، ففي ذلك الحين يتذكرون الله ويعرفون الله، وبالتالي هنا هذا الأمر. ولهذا يعني القائد الشهيد يشير إلى أن الآيات القرآنية التي يستدل بها بعض المتكلمين على أن الله تعالى يتحدث عن إثبات وجوده يرد، يقول ليست كذلك. مثال على ذلك أن يقول لاحظوا حتى في سورة الحج لم يفرق بين الموضع إلا حرف واحد وهو حرف الباء. الله تعالى يقول ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير، بعد أن ذكر في بيان الأدلة التي تقمع كل ذلك الريب الذي لدى المشركين فيما يتعلق بالبعث. ذلك بأن الله هو الحق، لم يقل ذلك أن الله هو الحق. الله تعالى قال ذلك بأن باء، ولم يقل ذلك أن الله هو الحق، فتوهم العبارة أنه استدل على أنه حق بهذه الأشياء، فهي دلت على أنه حق. ذلك بسبب أنه هو الحق، بسبب أنه هو الحق كانت على هذا النحو، يعني الله تعالى يعني بسبب يعني كونه حق يحيي الموتى وعلى كل شيء قدير. وبالتالي الآية الكريمة تثبت البعث ولا تتعلق بإثبات وجود الله لكونه فطرة موجود في الفطرة. كذلك أن يستدل بآيات كثيرة، منها قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. طبعا عندما نقول قادة المسيرة القرآنية هم في كل مسألة في كل جزئية يأتون بنماذج قرآنية بآيات قرآنية ويذكرون الفهوم المرتبطة بها، يعني أحيانا الآية الواحدة تتردد في محال مختلف. لماذا؟ لأن لكل آية يعني فهمها الخاص بذلك المحل. فيقول في قوله تعالى في سورة القيامة أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. يقول القائد الشهيد هل تستطيع أن تقول أن ذلك هو إشارة إلى الله؟ لا، أليس هذا دليل على أن من قدر عليه هو قادر على أن يحيي الموتى؟ فيوجه الاستدلال إلى الفعل وليس إلى الدلالة عليه هو. من قدر على هذا قادر على هذا، من صنع هذا قادر على صنع هذا، يعني الآية الكريمة إذن هنا لا تشير إلى وجود الله، وإنما تشير إلى قدرته على الإحياء، وبالتالي قدرته على البعث. وبالتالي الآية الكريمة دليل على البعث وليس دليلا على إثبات الله أو حتى إثبات قدرته. تذكرهم، تقول لهم ما دام الله موجود فهو إذن قادر. وهكذا يعني مثلا كل الآيات الكريمة التي تتحدث عن الله أو الاستدلال على الله هي في الحقيقة تستدل أو تذكر الفطر السليمة، تذكر الفطر أو تحيل أو تعيد الفطرة إلى سلامتها. تقول لهم الله إذن الله يعني قدرة، يعني الله هو القادر، هو المحيي، هو المميت، وبالتالي انطلق من هذه المعارف لتثبت كل الحقائق بعد ذلك. يأتي في قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. يعني يقول قائد الشهيد في هذه الآية الكريمة أين، ما هو الجهة أو ما هو محل الاستدلال، لماذا على أي شيء تستدل هذه الآية؟ يقول في الاستدلال على أن هناك بعث، لا بد من البعث. إذن هنا يقول الآية الكريمة لا تثبت تتحدث عن وجود الله لأن هذا بديهية، هذه فطرة، ولكن تتحدث عن هذه، يعني انطلقوا من هذه الإبل التي ترونها، هذه السماء التي ترونها، هذه الجبال، هذه كل هؤلاء هذه الأمور انطلقوا منها لتعرفوا أن الله تعالى قادر على البعث. ثم كيف نستدل بالبعث؟ بإخبار الله تعالى. الله تعالى هو الذي أخبرنا بذلك وأثبته، وسنتحدث إن شاء الله عن ذلك بتفصيل عند الحديث عن البعث أو الوعد والوعيد والمعاد وغيرها. ولذلك يعني يعتبر عن القائد الشهيد يعني هذا الأمر، يعني الاستدلالات المتكلمين قاصرة وتؤثر تأثيرا سلبيا، لأنها تبعث الكثير من الشبهات، يعني حتى بالنسبة لغير المؤمنين، يقول حتى غير الملحد نفسه عندما تخاطبه باللغة القرآنية وبالأسلوب القرآني، يعني وحتى بالوعيد يكون لذلك تأثيره النفسي، لأن البعض يقول لك هذا دور، يعني كيف تعبر عن شخص ملحد وتخاطبه بالقرآن؟ يقول نعم، حتى الملحد خاطبه بالقرآن الكريم، لأنها يحدث القرآن الكريم يستعمل كل الوسائل كل الأساليب، وبالتالي يخاطب النفس، يخاطب الفطرة الإنسانية، وبالتالي يؤثر فيه. وبالفعل هذا الأمر، يعني في الواقع نجد الذين دخلوا في الإسلام يعني ملاحدة لم تؤثر فيهم الكلام، ربما المناظرات وغيرها، بقدر ما أثر فيهم القرآن، كلام القرآن، طريقة القرآن الكريم في الكلام عن الحقائق. القرآن الكريم يضعهم بين خيارين، إما الإيمان بالله والذي يتناسب مع العقل ومع الفطرة وما يعقبه من وعد ووعيد وجنة وتزحزح عن النار، وبين أن نخالف عقل عقولنا وفطرتنا ونلحد. لأنه عندما الشخص نعرض لهم في المناظرات الله تعالى موجود وغير موجود، طبعا هو يقول يعني خاصة الشخص يتبع الهوى يختار عدم الوجود، يقول يختار عدم الوجود. لماذا؟ لأنه يتناسب مع هوائه، كما قال يعني بعض الوجوديين سارتر يقول وجدت وجود الله يعني يزاحم وجودي فألغيت وجود الله ليبقى وجودي، يعني حتى تتصرف بما اشتهي بما أهوى، وصار تصور أن حريته مقيدة بالله، أن الله تعالى قيد حريته. فلذلك هنا القرآن الكريم ليس كذلك، ولهذا الله تعالى قل في المشركين فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني المشرك ماذا تفعل له؟ اسمعه كلام الله، لا تعقد معه جلسة مناظرة يعني في الليل وتبقى لا، فقط يعني اسمعه كلام الله. فكلام الله وحده يحدث التأثير، لأنه يخاطب العقل، يخاطب النفس، يخاطب الفطرة، يخاطب الوجدان، يخاطب الرغبات، يخاطب الرهبة، يخاطب كل ما في النفس، بخلاف طبعا المتكلمين الذين اعتبروا هذا الأمر كأنه خطاب هكذا عام وليس تأثيري، يعني خطاب تأثيري، لا، حتى الخطاب التأثيري. ولذلك يعني القائد الشهيد يعني ينعى أو يدعو إلى الاهتمام بالمنهج القرآني. يقول ألم يقدم الأنبياء، يعني كيف المتكلمين تصوروا الأنبياء وكأنهم يعرضون الحقائق القرآنية كأنها حقائق من غير تأثير حقيقي، يعني كأنهم مرشدين واعظين وليسوا ليسوا يعني مثلهم متكلمين ويتكلمون بالعقل ويتكلمون بالفطرة. سنعرض في هذا إلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.